الإيمان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على جبل رفيع، إما دعا وإما بصر، فجاء سماؤها فارتووا جميعا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أصل الشجرة، فبايعهم أول الناس، ثم بايع وبايع. فرآني قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله بايعتك أول الناس. قال: وأيضا؟ قال: فبايعته، أي للمرة الثانية، ورآني عاجلا، أي ليس معي السلاح، فأعطاني حجفة أو درقة. قال: فلقيني عني عامر، عامر بالأكوع، عاجلا، فأعطيته الحجفة أو الدرقة. فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله بايعتك أول الناس وأبسط الناس. قال: وأيضا؟ ثم قال: أين حجفتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله لقيني عني عامر عاجلا، فأعطيته إياها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم راسلنا المشركون الصلح حتى اختلط بعضنا ببعض ومتى بعضنا في بعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال: واختلطنا نحن أهل مكة، فجئت شجرة فكفحت شوكها، كانت تحت الشجرة، ونمت اضطجعت، فجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم وتركت الشجرة وتنحيت واضطجعت تحت شجرة أخرى، وعلقوا أسلحتهم على الشجرة. قال: فما هو إلا أن تضاورت حتى سمعت صوتا من أسفل الوادي ينادي: يا ذا المهاجرين، قتل ابن جنيد. قال: حينئذ قمت فاخترقت سيفي، أي نفشته من جرانه، وقمت على رؤوس هؤلاء الأربعة فأخذت سيوفهم فجعلتها ضغطا في يدي، وقلت لهم: والذي أكرم وجه محمد لا يرفع أحدكم وجهه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم أخذتهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل على فرس مجهز يسوق 70 من المشركين، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور والسماح. فأنزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. قال: ثم رجعنا وكان بيننا وبين بني لحيان وهم المشركون جبل، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرق هذا الجبل. قال: فصعدت الجبل مرتين او ثلاث مرات بهذه البيت. قال: ثم رجعنا الى المدينه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مع رباح، الظهر هم مواشي الابل والبغال والحمير. قال: وخرجت مع رباح وهو غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي فرس طلحه انديه. قال: فلما اصبحنا اذا منادي ينادي أن عبد الرحمن الفزاري قتل غلام رسول قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الظهر جميعا. قال حينئذ قلت لرباح خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة بن عبيد الله وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الرحمن الفزاري قتل راعي واستاق ظهرك أجمع. قال سلمة. ثم انطلقت وراءهم كانوا مجموع أرميهم بالنبل وأنا أرتجي خذها ونبل الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع اللي هم اللئام يقال لئيم راضع لئيم كان إذا أراد أن يرضع من لبن الشاة مثلا كان يمص لبنها من الشاة حتى لا يسمع الناس أنه يشرب فلا يشركونه في اللبن فيقال لئيم راضع. فاليوم يوم الرضع يعني هو ذا يوم اللئام. قال فلا زلت أرميهم بالنبل وأنا أقول خذها ونفس الأسوع واليوم يوم الرضع. قال فلا زلت أرميهم وأعذر بهم كلهم يجوا أمامي حتى إذا جاءوا متضايقا من الجبل صعدت خوفا وجعلت أرسميهم بالحجارة. فوالله لقد تركوا كل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا 30 فرسة و30 رمحا يستخفون يخفف نفسه ليه جاذب فأي شيء يخفف يعني دخل الحركة والمشي جد يتركونه. قال وجعلت على كل ذلك آرانا وعلامات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى جاءهم فلان ابن بدر الفزاري وجلسوا يتغدون قال فجلست على أكمة فقال هذا الفتاة ما لك وما هذا الذي أرى؟ قالوا لقد عانينا من هذا الضر منذ غدا والله ما تركنا حتى أخذ كل شيء في أيدينا. فقال له فليقم أربعة منكم له. قال فصعد أربعة الجبل فلما أمكنوني من الكلام قلت لهم ألا تعرفون؟ قالوا لا من أنت؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع والله لا أصدق رجلا منكم إلا أدركت ولا يصدقني رجل منكم فيذيقني. فقال رجل أنا أظن يعني لا يستطيعون ذلك. قال فرأيت غبار فوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أوله أصولا الأقرب الأسد وعلى إثره أبو قتادة وعلى إثره المسدد بن الأسود. فأمسكت بعناد أكرم وقلت له احذر لا يستطيعون انتظر حتى يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأكرم يا سلمة خلي عنك إذا كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهاد. قال فتركته فبارز عبد الرحمن الفزاري فقتله عبد الرحمن ثم إن الأقرن قتل فرس عبد الرحمن وعبد الرحمن قتل الأقرن فتحول عبد الرحمن على فرس الأقرن وفر به فتبعه أبو قتادة فقتله وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلم فوالذي ترضى وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أجري على قدم حتى ما أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى غبار فوارده. كان عداء سريعا جدا. قال وانطلقت خلفه يضربهم بالنبل تظاهر بواحد منهم فضربه بسهم في كتفه فقال له خذها ونبل أكوع. قال سكلته أمه أكوعه بكرة يعني هو ذا الأكوع الذي تفارضنا من بكرة النهار؟ قال نعم يا عدو نفس أكوعك بكرة. قال وتركوا الفرسين وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند بئر ماء اسمه ذو خرج، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر وذبح له بلال ناقة وجعل يسقي له من كبدها وسنامها. فقال سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله خليني أتخذ 100 رجل ونسمع الصوت. نفس طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كنت تفعل ذلك يا سلمة؟ قال نعم والذي كرمه. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم ليكرون الآن في أرض غطفان. يعني واحد عزمهم وذبحوا جزورا وبيسلكوا فيه. فجاء رجل من غطفان فقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق سلم هو مجموع ما تركوهم يأكلوه، تركوا الجزور مسلوك وفرق لا يكون على شيء. قال سلمة: ثم رجعنا قافلين إلى المدينة ورجعت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، وما بعيد كان هناك رجل لا يسبق شدا، رجل جدا ما هناك أحد أبدا يسبقه، وهم ركبوا إلى المدينة بسلوا نفسهم. فقال هذا الرجل: ألا من مسابق إلى المدينة؟ وجعل يكرر ألا من مسابق وسلمة تاكل. فلما أكثر الرجل أن يقول ألا من مسابق فقال له سلمة: ألا تكرم كريما ولا تهاب كريما؟ استفدت نفسك يعني الوحيد في الدنيا؟ قال نعم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكي الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفدت. فقال سلمة: يا رسول الله أتأذن لي أن أسابقه؟ قال إن شئت. فنزل من على العباء وقال له يلا. هو سلمة قفز قفزتين. قال فربطت عليه طرفين، يعني سبقه بمرحلتين قفزتين فقط، وصاحبنا جاي يجري على اخر. كان سلمة شم نفسه قال فربطت طرفين استبقي نفسي، يعني ايه اخذ نفسي كده على ما صاحبنا حصله. كان سلمة استريح فقفز قفزتين ايضا وفضل يقفز قفزتين الى المدينه. قال فوصلنا الى المدينه ما هي الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. حياتنا 3 ليال، وكان السبب لسه الكريمه الحديبيه 3 ليالي فقط قضوها في المدينه. ثم اذن النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى خيبر. قال فجعل عبدي عامر يرتدي تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وإنا عن حظك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلت سكينة علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا المرتجل؟ قال أنا عامر. قال يرحمك ربك، أو قال يغفر لك ربك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل يخصه بذلك قسم. فقال عمر بن الخطاب لما سمع ذلك: يا رسول الله لولا متعتنا بعامر، علم انه هيموت، لو ما استغفرنه عرفوا انه سيقتل في المعركه. فلما وصلوا الى خيبر خرج مرحب وكان ملكهم، قال مرتجزا: قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرد اذا الحروب اقبلت ثلاثه. فخرج عامر بن الأكوع وقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. وبدأوا الطعان، فمرحب ضرب الخوذة بتاع عامر، فأراد عامر أن يدخل له حد يفتح الضربة ويضربه من تحت، فرجع عامر إلى ذباب سيفه فقتل نفسه. هو بيفادي نفسه عشان يدخل في بتاعه قطع أكحله قطع أكحله كما فقال جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطل عمل عامر. قتل نفسه. قال سلمة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي. فقال ما يبكيك يا سلمة؟ قلت يا رسول الله. قال جماعة من أصحاب بطل عمل عامر. قال كذب من قال ذلك له أجره مرتين. قال ثم دعا علي بن أبي طالب وهو أرمد وقال لأعطينا الغاية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فجئت بعلي أقوده لا يكاد يرى. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ثم أعطاه الغاية. فجاء مرحب ملك خيبر يقصر وتفاخر ويقول قد علمت خيبر أني مرحب ساك السلاح بطل مجرد إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي بن أبي طالب وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليك غابات سريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل الفندرة. ثم تبارزوا فقتله علي بن أبي طالب فكان أبهد في مواقف لو أردنا أن نحصيها عددا لتعبنا. هذه حياتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء لديه لا يضعون في مقابله أحدا كائنا من كان. عادوا لأجل الآباء والأبناء وذوي القرابة وما ضرهم ذلك وما وهن. إذا قدمنا الإرادة على أمر الله ورسوله هذا ضعف وخوف وليس حياء وليس حسن خلق. كان الله ورسوله أحق بذلك. يعني محمد بن مسلمة وأبو نائلة فعل شيئا مع كعب بن الأشرف. أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة ومحمد بن مسلمة ابن أخت كعب. فلما كثر إيذاء كعب للنبي عليه الصلاة والسلام قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وهذا كافي هذا كافي آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة قال أنا له كعب كافي. قال أنا له. وقال أبو نائلة وأنا كذلك. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتأذن أن نقول له شيئا اكتب عليه غرر به؟ قال نعم. فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب وقال إن هذا الرجل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عناه كل يوم قد صدق وإحنا تعبنا من الموضوع ده وجئنا نستسلكك صاعا أو صاعين من سعيد. فقال كعب والله لتملنا. فلسه شفت حاجة فدي البداية غير لكن لسه تتملوه. قال محمد بن مسلمة إنا لا نريد أن نفارقه حتى أرى إلى أي شيء ينتهي أمره. لكن جئت أستسلفك وفقا أو وفقين. فقال كعب ارهنوني نساءكم يعني أعطيك امرأة لوقت السعيد رأى. فقال محمد بن مسلمة أن أعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب. لا يوحي شبك الفضة على طول في حب. رجل جميل ورجل وجيه. أعطيك امرأة عشان لا تنسج علي بعد كده. فقال ارهنوني أبناءكم الدنس رأى. قال هذا عار عليك أن يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوسط شعير أو وسطين ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة اللي هي الجذب والسيف. ودي كانت مبادرة ذكية من محمد بن مسلمة لأنه هو لو جاء بالسيف جذب لخاف كعب ولظن أن في الأمر شيء. فتواعدوا في اليوم. كان كعب ده متزوج حديثا من امرأة من العرب قالوا انها اعصر العرب، احسن امرأة تستعني عرب. سبيون الموعود جاء كعب بن مالك، جاء محمد بن مسلمة وابو نائل وجمع نص الليل، فناداه ابو نائل يا كعب، قال من؟ قال ابو نائل انزل في موعد. فقالت امرأة كعب اني اسمع صوتا يقطر منه الدم، امرأة ذكيه، صوت ابو نائل وهو بنادي عليه حيث بنزل الدم، اني اسمع صوتا يقطر منه الدم، كيف تنزل في هذه الساعه؟ المرأة تقول، قال لها كلام العرب اللي هو الكلام الجميل الذي لا تراه الا في امه العرب، فجاءت اللي هو الكلام الجميل الذي لا تراه الا في امه العرب، فجاء الاسلام فزادها زينب، قال ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاه، ده لو واحد يستغل في الشارع على الفجر، فكيف وهذا رضيعي ابو نائل، يعني لا عليك من النزول في هذه الساعه، لانه لو استغاث بي مستغيث لكان يجب علي ان اجيب. فهم كانوا عملوا خطه ان محمد بن مسلم يمسك راسه والبقيه يضربوه، لكن حيدخلوا عليه مره واحده؟ لا. فنزل كعب يسبح منه ريح الصيف، ما للجو بالصيف، فقال محمد بن مسلمه ما رايتك اليوم عطرا، فقال كعب متبجحا كيف لا وعندي اعظم العرب، فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم، فأعطاه رأسه فشمه وترك، يعني يرفع رأسه من أولها لا، عشان الرجل إيه؟ إيه في أمان، فشمه وترك، وكل واحد من الموجودين جعل يشم رأسه ويفرك رأسه، فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم رأسك مرة أخرى؟ فحينئذ أمسك محمد برأسه، فقال يونس عدو الله فاضربوه، فضربوه فقتلوه. هذا قال، وأبو نائل هذا أخوه من الرضاع، لكن إذا كان الأمر يقتضي ذلك وأمر المرء بذلك من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتخلفون. صحابة إخواننا الكرام في عشر سنوات صارت له دولة. العرب جنس لا يصلح الا بدين، جنس عجيب فريد، كانوا قبل الاسلام امة على هامش الدنيا لا قيمة لها على الاطلاق، لم يكن لها دين، انما كانت الحظ وانذاك لفارس والروح، انما العرب كانوا كم مهمة وعاء امل، جاء الاسلام فرفعها. طيب اليوم العرب امه هانت وعاء فعلا على هامش الدنيا لانها متخليه عن دينها. تعرف لو رجع المسلمون اليوم الى دينهم والله لغدوا فارس والروم، اخذوا الروم اللي هم امريكا وسيطروا عليه، لكنهم الان لا يتمسكون بدين، قوانين الوضعيه هي التي تحكمهم. لا يمشي الرجل في بلد من بلاد المسلمين بامان الاسلام، انما يمشي بامان القانون. الاسلام في المساجد فقط، تدخل المسجد لم يحكمك، تطلع من المسجد القانون يحكمك، وليس الاسلام. لا يمشي بامان الاسلام، انما يمشي بامان القانون. وشريعه الله عز وجل لا تحكم. فهم الان مثل اسلافهم الاوائل لا يتمسكون بدين فلا قيمة لهم. هؤلاء في عشر سنوات صارت لهم دولة. أخبروني عن أي دين من لدن آدم عليه السلام إلى الآن استطاع أن يكون له دولة في عشر سنوات، اللي هي المدة التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى عشر سنوات صارت لهم دولة. ليس عندهم مثل هذا ضنف النفيس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثار الفتن في عصره، قال له قائل: لما سارت الفتن في عصرك ولم تثر في عصر عمر؟ قال: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا والي على مثلك. اختلفت نوعية الرجال، أثمتنا في الحقيقة أثمت الرجال، لذلك نذكر الجماهير بحياة الصحابة فيهم الأسوة العملية، والذين يفعلون الآن على الصحابة القصد طعن على الإسلام كله. ولله درج الإمام النسائي رحمه الله لما جاءه رجل فقال: إن رجلا يتكلم في معاوية بن أبي سفيان. فقال الإمام النسائي رحمه الله: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. ولما قيل لأبي زرعة الرازي رحمه الله إنهم يتكلمون في الصحابة، قالوا: يريدون أن يفعلوا في شهودنا، وهم أولى بالطعن وهم بنادقة. ماذا فعلنا على الصحابة؟ هم الذين نقلوا إلينا الدين، إذا سلمنا بالمقدمة سلمنا بالنبي. تطعن على الصحابة يبقى غدا تطعن على الذي نقله الصحابة، الصحابي نقل دين الله. فإذا قلت هذا الصحابي ليس بعدل، قلت الذي نقله كذب. يبقى الذين يريدون يتكلمون عن الصحابة إنما أرادوا الإسلام. لأجل هذا كان ينبغي علينا أن ننظر في حياة الصحابة، ليس لهم نظير في الغناء والبرد والصبر، كما تعرض عليكم النماذج من ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لقد كنت أصرع بجانب المنبر فيجيء الجاهل فيظن أن بي جنون، فيضع قدمه على رقبتي على عنقي يظن أن بي جنون، وما بي إلا الجوع. جاء فأراد أبو هريرة أن يصعد حتى يعزمه يدعوه على الغداء، لكن كان عزيز النفس فأراد أن يحتال حيله يأكل بها ولا يريد معود. صلى معاهم الفرض صلاة العصر مثلا، وهو أول واحد خرج من المسجد وجلس على طريقه، طريق لكل الناس تروح منه. قال: فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي. أنا عرفت بس يعني هو بيسأل عشان يقول له: طب تعالى نتغدى وأقول أكلمك. يبقى أنت حصل إيه؟ حصل مراده. قال: فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، يقول لي اتبع تعالى معايا. وإنما أغراه بذلك أن جعفر بن أبي طالب وكان من أسرف الناس، كان دائما كده أبو هريرة لما يسأل قال يقول له: تعالى نتغدى الأول ونتكلم على الغدا، ففسر لكل الناس كجعفر. وإن هو بقى لما يسأل قال يقول له: تعالى نتغدى وأجيب. قال: ما سألته إلا رجاء أن يتبعني. قال: فأجابني ومضى. قال: فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يتبعني. قال: فأجابني ومضى. قال: ثم جاء أبو القاسم صلى الله نظر إلى وجهي فعرف ما بي فتبسم، فقال أبا هر الحق بنا. قال فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فإذا إناء من لبن. قال من أين هذا؟ قالوا أهداه لك فلان. بدأ أبو هريرة بقى يتكلم فيشرب لبن. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. قال فأحزنني ذلك. وماذا يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ لأن كل واحد شم وشم هيشرب. إنما كنت أريد أن أغفر منه بشربة تقيم صلبي. وبعدين أمر آخر أحزنه أنه سيكفيهم وساقي القوم آخرهم شربا إذا لم يجد لبنا. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. أهل الصفة كما ذكر أبو نعيم الأصفهاني كانوا 413 وإناء لبن. قال فدعوتهم فجاءوا فجلس. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء ووضع يده عليه وقال بسم الله. خذ يا أبا هريرة. قال فكنت آخذ الإناء فأعطيه الأول فيشرب حتى يدع. فآخذه منه فأعطيه الثاني والثالث والرابع إلى تمام أسفه. والإناء في اللبن واللبن في الإناء كما هو. مرض. فجاء أبو هريرة بالإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه تبسم وعرف شبوه. عرف العيون مش هلاقي لبن الكلام ده. فلما رآه تبسم قال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت. فقلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد يا أبا هريرة. قال فقعدت. قال اشرب فشرب اشرب اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك. خلاص عشقات. فقال أرني. وأخذ الإناء كان فيه فضة فسلم الله وشربه. شوف يقول أنه كان يصرع بجانب المنبر وما به من جائز الجوع. كل هذا رضا بالله ورسوله. وكان منهم ملوك تركوا أموالهم وتركوا ديارهم فداء لله ورسوله. وكان إذا أرسل الجيش كانوا أحيانا يأكلون ورق الشجر ولم يتضجر واحد منهم. ويقول كيف نأكل ورق الشجر عندما روى جابر بن عبد الله كما في الصحيحين في غزوة بيت البحر. يقول أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وأنفر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطاه جرابا من تمر وطور جيش. الأكل بتاعه جراب من تمر. جراب من تمر. فكان أبو عبيدة يعطيه تمرتين تمرتين. وبعدين يعطيه تمرة التمر لما بدأ التمر ينحل يعطيه تمرة التمر. جابر يقول فكنا نمصها ونشرب عليها الماء. الرش يكون كده ويمضغها فيقعد يمص في التمرة ويشرب مية. قال حتى نفد التمر فكنا نأكل ورق الشجر. شهر يأكل ورق الشجر. شهر. قال فرمى لنا البحر بدافة عظيمة يقال لها العنبر. يعني حوت عظيم. البحر ألقاه على الشاطئ. فلما رآه أبو عبيدة قال ميتا لا تأكلوه. ميتا يعني حي ميتا في البحر. ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سبيل الله ونحن يقول كلوا. قال جابر فكنا نأخذ الدهن من عينه في الحلال. شوف عرق كانوا يرموا الجردة وياخذوا دهن من الجردة بتاعه. قال وجلس 13 رجلا منا في عينه. 13 واحد عليه في عينه. قال وجاء ابو عبيدة بضلع من اضلاع العنبر ده فنصبه وحفظه وجاء باعلى جبل وركبه اطول رجل فمر من تحته وبعدين رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هل معكم منه شيء؟ وسعد بن ابي وقاص ايضا انهم كانوا ياكلون ورق الشجر في الغزو ما اصبرهم. هذا الجيش في حد يتكلم عليه عند وفاء؟ والله يا معاشر الاخوه لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في الناس اليوم لوجد فيه من يقاتله. هؤلاء الذين يسبون اصحابه. قال الامام مالك رحمه الله وقيه أرأيت الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو رجل سوء وله صحابة سوء. ما معنى أن الصحابة سيئين وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وما قومهم وما تكلم فيهم فكأنه بالسوء؟ فهؤلاء يطعنون على النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لو خرج النبي فيهم لقاتلوه. رجل من الثقات أخبرني واستحلفته بالله فحلف لي غرار إنه كان على كبر قصر النيل وبعدين المذيعة بتعمل برنامج على المصر قابلته على كبر ورجل ملتحي قالت له احنا عايزين نعمل معاك حوار في برنامج على النصر. قال وقبل ان تسجل دار بيننا الحوار الآن. قال ايه اللحية دي ومربيينها دي؟ فقال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. بس ارتفع قالوا كيف؟ اننا لم ننتصر الا بذي حضرة النبي من الذين تتسون بالمسلمين اليوم. من لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لقاتلوه السبع قاتلت قريشا في الزمان الاول. احنا في محنه عظيمه نحتاج ان نعلم اولادنا هذا الفكر. همته ترتفع قالوا كيف؟ اننا لم نسكينا تتسون باسكان المسلمين اليوم. من لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لقاتلوه السبع قاتلت قريشا في الزمان الأول. إن في محنة عظيمة نحتاج أن نعلم أولادنا هذا الجيل عشان همته ترتفع. قالوا كيف؟ إننا لم ننتصر إلا بدين. سنبص على هامش الدنيا يتهموننا بالإرهاب العالمي وهم الذين فعلوا كل شيء كل شيء. يعني شوف لما اليهود يقتلوا المصلين السجود في المسجد الاقصى الولد اللي قتل 100 فاجر في المسجد الاقصى ترشح اسرائيل في ذلك بالعاصفه اللي مرت فيها جنوب لبنان فحصل تفجير في القدس في الاوتوبيس والكلام ده هو مات حوالي قرابه 60 يهود عملوا صرادق عداء لستين يهود وجاء الرئيس الامريكي والرئيس الروسي وعمل صرادق عداء هنا عشان ستين يهود ومئة مسلم ثالث ارقى الصف في العالم هو دم المسلمين دم عثمان البقر ارقى دم المسلمين وادي المعبد المسجد اللي في الهند اللي تحول الى معبد ولا طريق له. احنا مقبلين على مرحله خطيره مرحله الاقمار الصناعيه ومرحله البث الجنسي ومرحله الانترنت مقبلين على أشياء رهيبة. فالجيل القادم ينبغي أن يكون على مستوى المسؤولية، لأن الفتن عظيمة وكثيرة. فيا أيها المسلم لا ترضى الله قائلا ربي ولدك، ربي ولدك، إن الأيام القادمة أيام عجاب تحتاج إلى جيل من الصحابة. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. صاحب القامة الطويل هو الذي يناله البلاء، والبلاء قادم بلا شك. وبيننا وبين اليهود حرب فاصلة نحتاج فيها إلى الحجاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيد لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عنك. تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. ولا زلنا أيها الإخوة الكرام نسرد بعضا من مواقف هذا الجيل الفريد، فإن الله تبارك وتعالى خلق خلق التأسي في بني آدم، خلق التأسي في بني آدم خلقه الله عز وجل فيه، كما قالت الأنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالذي جعلها تصدق أنها رأت غيرها مصابا بهذه المصيبة، فكلما رأيت غيرك مصابا بمصيبة هانت عليك مصيبته. فخلق التأسي هذا موجود، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يمكنك أن تتأسى به إذا رمقته. كذلك حياة الصحابة لما أطالع سيرتهم في الجهاد والبذل والفداء، سواء كان بذل النفس أو كان بذل المال والمهد، أعلم أن مثل هذا الجيل حتى لو لم يكن مؤيدا بدين ينتصر، حتى لو لم يكن مؤيدا بدين ينتصر، لأن فيه من جميل الخلاف وخصال الكمال ما يجعله أهلا أن يحكم هذه الأرض. يعني شبابنا الآن يسافر إلى بلاد أوروبية ثلاث مطاعم، بيقدم الخنزير ويقدم الخمر، كل ذا بدعوة تحصيل المال الحصول على لقمة العيش، وده نوع من دناءة النفس، نوع من دناءة النفس أن يأتي المرء ما حرم الله تبارك وتعالى ويظن أنه بمعصية الله يجد رزقه. هذا خطر، هذا خطر حتى في التصور. يعني دعونا نضرب هذا المثال، لو أن رجلا هو أقرب الناس لا يأتيه سائل إلا يعطيه، ولا يسأله سائل إلا أعطاه بالقدر الذي يريد. يعني أنت تدري إيه طالب 1000 جنيه فيك، 10000 جنيه، 100000 جنيه. أكبر مصيبة تصاب بها أن يموت هذا الرجل وتدعو له بطول العمر. ليه؟ لأنه لا يحوجك إلى أهل، كل ما تتمنى شيء هو بتهوله. فأكبر مصيبة أن يموت هذا الرجل. ربنا تبارك وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. مع أن الذي لا يموت هي الحي، توكل على، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى هذا الذي ذهب إلى بلاد الغرب واشتغل فيما حرم الله لم يتوكل على الله الحي الذي لا يموت. وربنا عز وجل وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام. لغة الأرقام مهما كان الرقم كبيرا له نهاية، لكن ربنا سبحانه وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام، يرزق من يشاء بغير حساب. أولا مفيش لغة أرقام هنا. ويقول تبارك وتعالى لأهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والحديث المشهور في صحيح مسلم اللي هو أجل حديث أهل الشام، حديث أبي ذر، حديث الإله المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. من ضمن هذا الحديث قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وأخطبوه من لدن آدم إلى تقوم الساعة وسأل كل واحد المسألة اللي نفسه فيه. يعني أنا لو قلت لك أنا نفسي فيه، ممكن تقول لي نفس الدنيا دي كلها تبقى بتاعتي أنا. لو نفسك فعلا كده وكل واحد نفسه أكثر من كده 100,000 مرة اللي نفسك فيه. يعني زمان أيام الجنيه كنا بنسموه لحلول، مش كده؟ ايام ما كان ايه فيه مروه ولسه في عقد قبل ما الغطا بتاعه ينكشف ويبقى عريان، وكذلك ملوش غطاء. ايام ما احنا كنا مزينين بريطانيا العظمى، كان احنا بين عذاب فلوس يعني. كان في الايام دي كان احسن واحد يتمنى لما كنت تقول له ايه امنيتك، تقول لك 1000 جنيه وعماره تتحرم بيه وعربيه تدخل بيه. او النهارده بيستحق اقول الزكاه عنده الموضوع ده. يعني اللي عنده عربية شفرليه وعمارة بمحرر فيه واللي بعدها اهو العمارات دلوقتي الزمنية دي الشقة 3 جنيه، واخدالك 4 جنيه و5 جنيه ولو عين حتى 10% ولا 50% امثال الايجار، الراجل برضه يستحق اقول الزكاة. شوف كل واحد لما يتمنى اي امنية تصبر على باله من لدن ادم الى ان تقوم الساعة وربنا سبحانه وتعالى يديله اللي نفسه فيه. الذي ينقص من خزائن الله زي ما دخل طلعت في البحر المحيط وطلعها، هذا الاصبع اخذ ميه قديه من البحر المحيط، وهذا على سبيل التمثيل، والا ما بينقص من خزائنه شيء اصغر. لا ينقص من خزائنه شيء اصغر، انما هذا على سبيل التمثيل. كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما التقى به في مجمع البحرين، وبعدين الرحلة دي كلها بسبب كلمة قالها موسى عليه السلام كما في الصحيحين. موسى عليه السلام بيذكر بني إسرائيل الكلام مؤثر، العالم كلها بكت وقلوبها رقت. فواحد تبع موسى عليه السلام بيقول وقال له: يا كليم الله، هل هناك أحد هو أعلم منك؟ قال له لا. فعاتب الله عليه أنه لم يرجع العلم إليه، إلا عن ربك. سبحان من لا يعلم أخبار خلقه إلا هو. كم في الدوائر الخبايا وكم في الناس بقايا. ما استهزيش بحد ولا تفكر ان انت اللي كتبته مساع، لا، الدوايا خبايا. فعاتب الله عليه كلمة يقول الله اعلم، لكن يقول لا اعلم في الارض من هو اعلم مني، فربنا عاتب عليه. فقال له ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منه. قال يا ربي وكيف لي به؟ فالمهم امره يخرج ايه الى مجمع البحرين، القصه المعروفه. فلما وصل موسى عليه السلام والتقى بالخضر امجاع الصخور، فنقر في ماء البحر فاخذ قطره. فقال الخضر لموسى يا موسى مثل علمي الى علمك، مثل علمي وعلمك الى علم الله كمثل هذا العصفور، الماء اخذ العصفور بالنسبه لماء البحر. المسألة تقريبية فقط، وإلا لا ينقص من خزائن الله شيء أصلا. أليك شيء في حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام فرط عن الإناء كله انصرف ولبس معه. وهذا عبد بالله، ومجرد ما دعا ربنا بارك ما نقص من الإناء شيء. فمسألة إيه؟ يعني لا ينقص منا عندي شيء لكن ينقص النقص إذا دخل البحر، مسألة تقريبية فقط. فربنا تبارك وتعالى عنده هذا الغنى كله. انت بقى لماذا تركب مع رصيف لتحصل على المال وانت عارف؟ يعني ضرب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا، قال عليه الصلاه والسلام ان الله امر احد الذكرين بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. اول كلمه من خمس كلمات دول إن الله خلقكم ورزقكم. خلي بالك لتحصل على المال وانت عايش. يعني ضرب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر أحد الذكرين بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة من خمس كلمات دول إن الله خلقكم ورزقكم. خلي بالك من كلامه، خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأدي إليك. قال له أبني أدي المحل بتاعي بيع وآخر النهار تجيب الحصيلة بتاع الفلوس تجيبها لي أنا. فكان يبيع ويعطي غيره، يأخذ حصيلة البيع كل يوم ويروح لجاره ويديله حصيلة البيع. قال عليه الصلاة والسلام فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين فيكم يرضى بالعملية دي؟ يتقال مال مالك والمحل بتاعك ويبيع ويدي فلوس لجار. طيب هذا الصنايع انت تبقيه يوما واحدا؟ ما اظنك تبقيه يوما واحدا. فلماذا قبلت ان تفعل هذا مع الله وانت لا تفعله مع نفسك وتعلم ان يكون عبدك كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل أصلا هو اعتماد القلب على الله، والذي كان بيميز الصحابة كلهم، كان بيميز الصحابة كلهم. يعني كان الواحد يزهق نفسه ولا يقترب من محرمات الله، وكان الواحد يترك بابا من الحلال إذا اقترف بباب شبهة خشية أن يقع في الشرك. ليه؟ عنده توكل كامل على الله أنه لا يضيعه، أنت عبده وأنت صنعته فلا يضيعه. ثم سوء ظن بالله أن تظن أنك إذا ركبت معاصيه أعقاب فإذا أطعته حرب. هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. إذا أنت إذا كنت فقير لذ بغني ولا أغنى من الله. تخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى لما يبين غنى بقى قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. خلي بالك من نحن دي، مع إن الكلام ممكن يمشي بدونها، إنا نرث الأرض ومن عليها، لكن شوف إنا نحن ضمير العظم، إنا نحن يعني يقول كل هذا إليك. يعني أنا مثلا أقرر لك هذا الشيء، الشارع ده بلاش الشارع ده عشان نخش عمارات كتير، خلينا نروح نص البلد أو الشارع العمومي ده. مرة خطر في ذلك وأنا قاعد في بيتي إني أعمل حتة للشارع اللي أنا ساكن فيه، أشوف كلمة دم اليوم. فجبت الآلة الحاسبة وشفت كم بيت في الشارع والمتر ب1500 جنيه أرض، وشفت بقى كل شقة كلفت كام وتشطيبها يكلف كام. المهم الشارع اللي أنا ساكن فيه شارع جديد حديث فيه حوالي 45 بيت. 45 بيت دخلت في الحسبة بتاعته حوالي 60 مليون الأرض والتشطيب والكلام ده. طبعا المحافظة محافظة درجة ثالثة، خلينا بقى في القاهرة الكبرى. ها واحد مرة كان له فيلا في عمارة عبارة عن طريق في فيلا في عمارة في مدن الناس، وبعدين كلف واحد من أصحابنا إنه يبيع له إيه الفيلا. فعمل إعلان في الأهرام وبدأ الناس يتصلوا بصاحبنا ده علشان يسألوه إيه سعر الفيلا. فواحد بيتصل بيقول له الفيلا بكام؟ قال له ب1,700,000. قال له أكيد تشطيبها وحش. إيه الموضوع ده؟ يعني بتقلل السعر؟ ايوه بتقلل السعر عشان في بلاد شويه ب50 مليون والكلام ده اهو. ويعني يقول لك 50 مليون تشوف النيل و30 مليون تشوف الفيل. ها؟ فهو ايه؟ حيتين، واحد على النيل واحد على الفيل. والغريب يا اخوانا الغريب العماره اللي على النيل دي الشقه فيها 50 مليون. انت عارف اللي شاريين الشقه دي لا يستمتعون بالنيل اصلا ولا يرون، لانهم كله في اعمال طول النهار. طول النهار في شغل، بيجي في الليل خلاص فضيحة عايز ينام. انت عارف اللي مالع نعم من الليل ومبسوط مين؟ البواب. تخيل هو اللي قاعد في الكرسي طول النهار على باب العمارة، وهو بقى اللي بيستمتع بمنظر الليل ويشم الهواء بتاع ببلاش اهو، انما اللي دفع 50 مليون ده مش فاضي يشوف نيل ولا بتاع. ها؟ الستاير على الازاز والبتاع، وهو راجل ايه؟ بيجي قال في اخر النهار والكلام ده اهو. اهو. فتخيل بقى لما يكون بقى شارع عايزين نحسب الشارع ده مكلف كام، والشارع ده في مدينة، فشوف المدينة مكلفة كام، وبعدين شوف المركز مكلف المحافظة كام، وشوف الدولة كام، وشوف العالم كله كام. أهو النظام العالمي الجديد لو حب يعمل تكييف مركزي للعالم يدفيه في الشتاء ويخليه بارد في الصيف، والله لا يستطيع أبدا، ولا يستطيعون أبدا لو أنفقوا الأموال كلها عشان يعيروا تكييف مركزي يدفوا الكون في الشتاء وبعدين يخلوه تراوة كده في الصيف، ما يستطيعون. فأنت بقى لما تحسب الحسبة دي كلها أهو كل ده ملك، واللي أنت ما تعرفوش أصلا ملك، فكيف يصرف قلبك عنه إلى غيره؟ يبقى انت الشاب لما عايز يدور على شغل ويذهب الى هناك ويركب معاصي الله تبارك وتعالى لا يوصل. الصحابه ما كانوا يفعلون ذلك على الاطلاق. صهيب الرومي خطر في باله ياخذ الماليه بتاعته اللي حوشها طول عمره ويهرب بالليل في المسجد بين المدينه. المشركون عارفوا ان هو هيهرب، فطلع وراه السيوف مسكوه في نص الطريق. قالوا جئتنا صعلوك لا مال لك وتريد أن تأخذ المال وتذهب؟ قال لهم أرأيت خليت بيني وبين المال، أعطيتكم المال تخلون بيني وبين وجهي، أي وبين الجهة التي أريد أن أذهب. قالوا نعم، فأعطاهم المال غير آجل ولا آجل. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فده صيغة عقد، العقد ده عايز توسيعة كلمة بس. توقيع الثبت، لأن المشتري مضمون، اللي بيشتري مضمون الله تبارك وتعالى. فده عقد بينك وبينه، هل توقع على هذا العقد ولا لا؟ هل توقع؟ إن الله اشترى عقده ناقص توقيع كلمة، هل توقع عليه؟ تدي نفسك، تدي مالك، وانت مطمئن 100% أن المشتري مضمون؟ هي دي المشكلة. أكثر الناس جهال أن يوقع. مرة واحد بتكلم معاه مش مستاذن يعني وبتاع، بقول يا أخي سليم ما بتستحيش كده وتتسنن. قال لي أصل المؤمن مصداق. قال هذه انت داخل العملية بالكآبة دي، عملية سودة كده خش، وانت فاكر ان في حد في الدنيا معافى؟ لا والله ما في احد معافى، لكن بلاءات الناس اشكال والوان، بلاءات الناس اشكال والوان، لكن لا يوجد انسان معافى على وجه الارض. واحد مرات مأدباه، والثاني ابنه مأدبه، والثالث جاره مأدبه، والرابع الضريف مأدباه، والخامس أشغال الضريف مأدبه، واللي مش عارف مين أبوه مأدبه، ده عدوه مأدبه، ده كل واحد مبتلى، كل واحد في الدنيا مبتلى. فلأن يكون بلاؤك في الله أشرف لك، أشرف لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغه يرفعه. لكن البلاء شرط ان يكون في الله تبارك وتعالى. يعني مثلا هو له الدرجه الفلانيه في الجنه، الدرجه دي حتى يصل اليها لازم يصلي كذا ركعه ويصوم كذا يوم ويتصدق من ماله وقد كده وبتاع، ويفضل ماشي بنفس هذا الحس والنشاط لحد ما يموت. لكن عمله ضعيف، لا صلاته بيصلي نافلة ولا بيصوم فيها التطوع على الكلام. طب احنا عايزين نوصله من هنا لهنا بقى، يقوم يديله مصيبة، المصيبة دي ترفعه بقى للمكان ده اللي عمله ما وصلوش، المصيبة توصله. يبقى إذا إذا ابتليت بالله كان أشرف لك. ليه؟ لأن سلفك هم الأنبياء. لما تلتفت كده على الطريق وتلاقي أسلافك هم الأنبياء، يعني أنت عارف لما الواحد يتاخد في قضية جنائية أو قضية آداب، يعني مثلا أتى الواحد دخل السجن، ضبطوه مثلا في حشيش في هيروين مش عارف دخلوه السجن، تعرف ده تفرق كتير غير لما تكون أنت معتقد بسبب دينك. تفرق أوي أوي أوي، حتى في الاسم الدنيوي، حتى في الاسم اللي بيسموك ما تكون سياسي، واخد بالك؟ اي تكون بسبب الذكر والقضيه، انت ليه كنت نفسك بتحس ان انت محترم؟ ها؟ غير لما يكون قاتل عتيق وداخل على الجماعه ليه؟ العصابات اللي جوه السجن دي، واخد بالك؟ يلاقي بقى اشياء اخرى لا يتحمل عن الطاقه، ممكن يجيله خبث لو هو كان انسان فعلا كويس ومحترم، بس غلط الغلطه دي وخد بها حكم ممكن يتجنن لما يدخل على جماعة الجنائيين دول. فهو أشرف بلاء البلاء في الله. وإذا كنت تعلم أن لابد أن يصيبك بلاء فاختر أن يكون في الله أشرف لك. ليه؟ لأن كما قلنا سلفك هم الأنبياء والصحابة والتابعين والأئمة الكبار المتبوعين، هم سلف الصالح صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فإحنا بنقول للجدع اللي بيقول أصل المؤمن من صاب تهوت، وكل من يقول هذه المقالة نقول له إن المرء يوم القيامة يوزن بقلبه، يوزن بقلبه، وسلامة هذا القلب فيه سلامة العقل. كثير من الناس بتفكر ان العقل في الدماغ، وده غلط. العقل في القلب وليس في الدماغ، ده في المخ، انما العقل لا. قال تعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب وليس في الدماغ. فسلامة قلبك معناه سلامة عقلك ومعناه سداد تفكيرك. يعني القصة المشهورة اللي هم ذكروها في الجرائد في شهر أربعة اللي فات بمناسبة إن الدكتور مجدي يعقوب الجراح المصري اللي عايش في لندن عمل عملية نقش قلب لطفل إنجليزي سنه 14 سنة ونجحت العملية 10/10 إلا أنها دمرت خلايا المخ بتاع الولد. فأبو الولد رفع قضية على هذا الدكتور لطلبه بتعويض. بمناسبة هذا الخبر نشر قصة الدكتور بيرنر أول طبيب نقل قلبا في الدنيا. الكلام ده كان سنة 63-65 في الحدود دي. نقل قلب لمريض في سويسرا وبعد ما نقل القلب بيعمل بطريقة ميكانيكية جيدة لكن بدأ المريض يخطره. يقول يمسكوه هاتوا الزيتون هاتوا الليمون هاتوا البتاع هذا في الزيتون والليمون البتاع قال لك ده بس بخطره شوية على ما يفوق في البيت. لكن لم يفق فضل يخطره على طول. بعدها ثلاث اشهر الطبيب هذا بيرنر نقل قلبا لرجل اخر. بدا الرجل الاخر برضه لفتره وامسكوه حتى حرام الساعه الكلام ده قال برضه البنت وهيفوق الكلام ده لكن فساد. فالدكتور هذا ارسل مساعدين ليستقصوا عن صاحب القلب الاصلي فوجدوا أن المريض الذي نقل إليه القلب الجديد يهدي بوقائع حقيقية لصاحب القلب الأصلي مع أنه لا رباط بينهم ما يعرفوش بعض لكن يهدي بقصص وحكايات لصاحب القلب الأصلي. حينئذ أسقط سيادة الدكتور بيرنر وعقد مؤتمرا صحفيا وأعلن بأثر ذلك اعتزال مهنة الطب لأنه جنى على رجلين. ثم قال ما قيمة حياة الإنسان إذا كان يعيش في فلك إنسان آخر يفكر بتفكيره ويعيش في أحلامه ويتخلى عن حياته أقيم حياة الإنسان واعتذر الطب بسبب سلبه. أو أنت بتشوف الطبيب ساعات ينزل في ورطة ساعات ينزل أجهزة التليفونات ومصارين العيان والبتاع ده هو واخذلك وعادي ونحن يوصلون الكفاح المثلث لحد آخر العمر. الرجل ده مجرد انه جمع على ضحيتين وقال من بس يعني جنيت عليهم على عقلهم وعلى حياتهم بتاع اعتذر لها الصفحة. فشوف القلب لو ملك البدن كيف ان هذا القلب هو قوام حياتك كلها وان حياتك كلها قائمة على هذا القلب. العبد يوم القيامة يوزن عند الله بقلب. ابن القيم رحمه الله يقول يأتي الرجل السمين الفدين. اللي مرة بقول لك اثنين جزارين شاف واحد سخين قوي قوي واحد الجزار بطل سمعه قال له ابن حلال مشف. السمين الفدين يأتي الرجل السمين الفدين لا يزن عند الله جناح بعوض. ليه؟ إن العبد يوزن عند الله يرقب بقلب إلا من أتى الله بقلب سليم. طب هذا القلب إنما يستقي مادة حياته من المحن ومن العوار ومن المتاعب. أول ما تريحه يموت. خلي بالك هذا الكلام القلب بخلاف الجوارح. الجارحة تاكل كويس تشرب كويس العضلات تربرب وصدرك ينتفش وتبقى تمام التمام. ما تاكلش دبور تلاقي حزنك والعضلات خلاص ابتدت تتفسخ ومش عارف الكلام. القلب يستقي حياته من النحل والجوارح تستقي حياتها من الراحه. بس سلامه القلب هو الاصل. طب اذا كان القلب لا يعيش الا في العواطف والمحن والإنسان يوزن أم عند الله بقلبه يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يحفظ قلوب أوليائه يعمل فيهم إيه؟ يحطهم في المشاكل. أهو طول ما حطه في المشاكل أنفه سليم. واخد بالك؟ علشان كده اختار الله عز وجل البلاء فجعله من نصيب اولياء لا لهوانهم عليه، لا عشان يحفظ قلوبهم، لانه لو استراح ووسن الى الدنيا ضعف قلبه. ولذلك تجد اضعف الناس قلوبا اهل الثرى، اضعف الناس قلوبا هم اهل الثرى، وهم ادنى الناس نفوسا، ادنى الناس نفوسا هم اهل الثرى. ربنا سبحانه يقول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها فنفخوا فيها، قالت امرنا مترفيها يعني بالطاعة ففتقوا فيها، فحق عليها القول إذا مرناها كثيرا. وفي القراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها، لكنها شاذة أمرنا، لكن العلماء يقولون إن القراءات الشاذة تستخدم في التفسير، القراءات الشاذة تستخدم في التفسير، لكنها لا تطلق القراءة. أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء. تخيل إنسان أمير وغني فلا يشتهي شهوة إلا وجدها عند أطراف أصابعه، إذا لما ابتلاك الله عز وجل ليس لأوانك عليه ولكن ليضمن سلامة قلبك لك تبارك وتعالى. إذا أنت لا تشتهي، والمؤمن مصاب أي نعم مصاب لكن في الله، في الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. المهم أن أنت تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى إذا سلامة قلبك تقتضي منك أنك إذا شعرت بأي تغير في هذا القلب أن تتصل بعالم عليم بالقلب، ما تعملش قلبك معاملة الكدامين، لأن القلب لا يموت فجأة. وأنا حضرت لكم مثلا، لو إن في واحد أحب أن يقتل ملكا أو رئيسا، يعرف كده أول ما يفكر يقتله ما يعرفش، لازم يقبل بقى شهور أو سنين يراقب، بيطلع إمتى وبيخرج إمتى ويمتى الحراسة بتخف من عليه ويمتى بكل واحد ومش عارف ايه وبتاع، يعمل دراسة طويلة عليه. ليه؟ لأن قتل الملوك ليس سهلا، صعب جدا جدا انه يقتل ملك. كذلك القلب ملك البدن لا يستطيع الشيطان ان يغتاله بسهل يصوبه اليه ابدا، القلب ده عليه حراسة شديدة لانه ملك الرب تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، خلي بالك كده، والقلب ده آية من آيات الملك تبارك وتعالى. شوف كل حياتك عليه قائمة عليه بإذن الله، ومع ذلك أنت لا تفلته. تخيل قلبك هذا أنت لا تفلته، يعني أرأيت إلى إنسان غلب على حب إنسان أو على حب امرأة حتى كادت تتلف نفسه، فقيل له أنت؟ قال لا أستطيع. ليش؟ قلبه ليس بيده، ما عرفش يتحكم فيه، بيحب إنسان بيتدلق عليه، يكره إنسان بيتمنى له الموت، أول ما تيجي تكلمه كده وتفكر كده قلبي مش بإيد، قلبي ليس بيده، ولو كانت قلوبنا بأيدينا ما كفرنا طرفة عين. ولو المسألة بإيدك ما كفرنا طرفة عين، لكن هذا القلب ليس بيدك، فاللسان بيغلط. يعني أنا مثلا مرة كنا واحنا في الثانوي كان ساكن معانا شاب وكان بيحب بنت الجيران اللي بالي من العمارة، وكان لابس مرة شنط أقطع وكيف أقطع ومدلدل كده. المهم شافها نزلة ما تعرفش حصل له إيه في دماغه، لبس الشيرت فردة من شكل وفردة من شكل ونازل في الحجامة وهي مقطعة والجيوب مقطعة، ما لحقهاش إلا على زقان القطر، وما خدش باله من العمليه دي مع انه يعني عند صاحب انزام وشيك بتاعه وكل شويه ينزل يجي عنده شعرتين هنا يقعد يسرحها مش عارف ايه، الا انه غلب اول ما دخل لقى طلع يجري وراه لحقها عند الانزام يعني على بعد 2 كيلو واخد بالك، ونزل ايه اللي نزله قال لي انت بالمنظر ده هو اللي خليه يجري جري ده في الشارع، ما هو أسير هذا القلب. فالقلب ده لا يغتال بسهولة. الشيطان أول ما يحب يضرب له سمكة عشان يموته ما يعرفش. ليه؟ عليه حراسة مشددة. إذا مات قلب إنسان فقد سبقته سنون طويلة من الغضب. بيضل غاضب غاضب. الشيطان يسيله خفيفة يوم هدف له مثلا نص جدار. المفروض هو شاب كويس أو رجل كويس وفاهم يمسك الجدار ده يثنيه يرممه زي المدارس وفي الحروب أي مثلا حاجة تتهدي يبنيها. لا، الشيطان يبذله خفيفة يوم هدف له نص جدار يسيبه مهدوم. واخد بالك؟ فهو قلبه ده ما يساويش حاجة عنه. يصور له سهم ثالث يبذله كمان كوبا، سهم ثالث يبذله كوبا، يفضل بقى سنين يصور له السهم وده ما بيبذلش حاجة بس. ساعتها بقى الشيطان يقوم داخل الخرابية دي على طول. ليه؟ لا باب بيصبه ولا جدار بيصبه. ما هو صاحبه ما بيعملش حاجة خالص. واخد بالك؟ فإذا مات قلب الإنسان فلم يمت بس، إنما سبقته سنون طويلة من النصر. فهذا القلب أول الإنسان بقى الذي يريد أن يلقى ربه سلام، أول ما يشعر أن فيه تغير في هذا القلب وفيه صلابة فيه وعينه لا تدمع ولا تأثر في القرآن، ينبغي عليه أن يبحث عن طبيب يداويه. أو أنت بتشوفه مثلا ساعات يمرض الأمراض الظاهرة، تقلب شرايين، ذبحة، جلطة، بتاع أي حاجة، يبقى عنده استشاري لأمراض القلب وضغط الدم، على طول خط الساخن موجود. لو مثلا إيده عاملة كده، بعد عمل كده، لا إرادي، يمسك التليفون، أيوة دكتور، رجلي ولا إيدي ولا عامل كده فجأة كده من غير ما أعمل حاجة، لا له علاقة بالقلب ولا مالوش علاقة. كل تغير يطرأ عليه بياخد باله منه. مع أنه لو عاش معافى حتى يموت سيموت. وكم أكلت الأرض من عافية الناس، يا مناس ماتوا معافين وكانوا فتوات أرض راس. فلو عاش طيلة عمره معافا كم أكلت الأرض من عافية الناس. يبقى أي شيء يطرأ عليه يسأل الطبيب. طب لما قسى هذا القلب لماذا لم يخطر ببالك انك انت تسأل طبيب اطباء القلوب تقول له قلبي حصل له كذا وكذا وكذا؟ الصحابة بنوا هذا القلب والله تبارك وتعالى اختاره كما قال عبد الله بن مسعود لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم جاهدوا في سبيل الله. شوف كعب بن مالك ابو الدحداح رضي الله عنه مرة كما في مجلس البزار كان ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. آية نزلت وهو قاعد وأبو الدحداح كان عنده حائط فيه 600 نخلة. 600 نخلة يعني دي البضاعة الرائجة رقم واحد عند العرب، تمام والرطب. فالراجل عنده 600 نخلة يعني مليونين، والأسودان التمر والماء هي كانت حياة العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. ها؟ واحد يقول طب ما احنا ما عندناش تمر ولا بناكل تمر واحنا الحمد لله شبعانين وبطننا مليان، نقول له لا، الجياع هنا مش معناه انك انت تكون جعان وتفضل جعان وتموت جعان، لا. انت عارف يعني اهل يعني الجوع ولو لحظية، يعني انت مثلا دخلت على زوجتك لسه بتوصل الاكل جعان، قالتك استنى نص ساعة ربع ساعة، هتغيب جعان نص ساعة ولا لا؟ لا، اول ما تقول لك تمرتين ثلاثة كده خلاص اسكتت كلب الجوع لحد ما تخلص الاكل خلاص. لو ما عندكش تمر في البيت هتفضل جوعان نص ساعة دي. أهو ده معنى قول عليه الصلاة والسلام جياع الشرط يكون جياع على طول، الشرط يكون جياع ربع ساعة، الشرط يكون خمس دقائق أو اسمه جياع وخلاص. فدي كانت البضاعة الرائجة عند العرب. أول ما أبو الدحداح سمع الآية قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا. 600 نخلة تضم له وتدفهم له لي إيه؟ قال لك الجنة. قال فإني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. خلاص. أمن المسجد مش زي حالاتنا بقى السكينة شرقة لما يدخل يقول خدوا روح أول ما يبقى يقول يا إيه اللي خلاني أقول كده؟ ها؟ إيه اللي ورطت الطريقة دي؟ ليه أنا سكنت كده؟ واخد بالك وعملت وخليت وسويت؟ لا دول كانت السخونة عندهم جهل مش يسخن ويبرد، لا سخن على طول. فلما أقرب الحائط كله لله تبارك وتعالى آمن المسجد، الحائط ده كان عامل سور على 600 نخلة وبني البيت بتاعه جوه السور. انت عارف وقف على الباب ما قدرش يدخل، ما هو ما عادش بتاعه باب، ما هو اقربه ما عادش بتاعه، وقف على السور ولا على باب الحائط ولم يدخل، ونادى لامرأته وقال لها يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني اقربت حائطي هذا رب. شوف جواب المراه، قالت له يا راجل اللي انت عملته ده اتجنيت ولا حصل لك ايه ولا بتاع والعيال؟ كنت تجيب حاجه للعيال والكلام ده ومستهبل للعيال. قالت له رضح البيع يا ابا الدحداح، رضح البيع يا ابا. كلام على النساء زمان، والله ده احنا عايزين النساء نسائنا يتعلموا من نساء الصحابه، يتعلموا من نساء الصحابه. ده شوف طلحه بن عبيد الله احد العشره في ليله من الليالي قعد يتقلب في السرير بتاعه مش عارف ينام، يتقلب يمين ويتقلب شمال وعينيه مفتوحة، فمراته بتقول له مالك يا طلحة؟ شوف قالت له ايه؟ قالت له هل بدر منا شيء فنعذبك؟ يعني حصل مني حاجة أسترضيك؟ طول الليل سهران ومش عارف تنام، احنا عملنا فيك حاجة؟ فقال لها نعمة حليلة المرء المسلم أنت، أنت ما فيش زيك، لكن جاءني مال ولا أدري كيف أفعل به. اللي بالك جاله فلوس مش عارف يصرفها فين، مش عارف قالت له إيه؟ قالت له أرقد إلى أرحامك وفرقه فيه، ابعت لقرايبك وزعوا عليه. شوف النساء، قال الراوي فأنفق 300,000، 300,000 فرقهم في قرايبه، فرقهم في قرايبه. فشوف المرأة بتقول رجع البيع لأبي الدحداح، فخرج أبو الدحداح من كل مال لآية، آية واحدة. وده اللي كان يميز فيه الصحابة، كان عندهم سخونة، سخونة في استقبال القرآن وانفعال في كلام الله الرسول. تعال عرف الدخل الأجزاء، ها؟ وكاش آية واحدة. وده اللي كان يميز فيه الصحابة، كان عندهم سخونة، سخونة في استقبال القرآن وانفعال في كلام الله الرسول. تعال عرف الدخل الأجزاء، ها؟ وكان يشكل الناس ويبقى عار عليهم. شفت في الصحيحين حديث انس كان حذافه عمالين ينسبوه لغير ابيه، فكان عبد الله، عبد الله كانوا ينسبونه الى غير ابيه، هو عبد الله بن حذافه ابوه اسمه حذافه، فكانوا يقولوا له لا ابوك مش حذافه، ده امك في الجاهليه عملت وعملت وجابتك من الحرام. عبد الله ما استحملش الحجاج، فحط قدام الصحابه كلهم يعرفهم ان ابوه حذافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألوني في مقامي هذا شيئا إلا أخبرتكم. فأنا عبد الله بن حذافة قال يا رسول الله من أبي؟ قدام الناس كلها عشان الناس كلها تسمع بقى. قال أبوك حذافة. خلاص. فبعد ما عبد الله روح البيت أمه بتقول له إيه؟ قالت يا بني ما رأيت أعق منك، أو أمنت أن تكون أمك قارفة ما يقارفه أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ فرض التأذى أن أبوك حذافة يبقى فضحتني. واخد بالك؟ فحتة الأنساب عند العرب دي كانت خطيرة. فأبو كبشة ده جد أم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غير معروف، لكن جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب وعبد المطلب كان له شرف وله سمعه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيرتجف يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. ليه؟ عبد المطلب له نباهه في قريش. فلما كان بقى يحب ويشتم الرسول عليه السلام ما ينسبوش لعبد المطلب، ينسبوه لابو كبش. فعبد الله بن ابي سلول بقى حب يشتم النبي عليه الصلاه والسلام، قال لقد غفر علينا ابن ابي كبش، غفر علينا وجاء تحت مننا السياده وكنا ساده وبتاع، فسوى بيننا وبين الاحباش وبين الفقراء. الكلمه دي سمعها النبي عليه الصلاه والسلام، وسمعها عبد الله ابن عبد الله بن ابي سلول. فاول ما عبد الله بن عبد الله سمع الكلمه دي دم خار، وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن شئت لآتينك بعنق. يعني في أمورني دلوقتي أجيب لك الأكل، لأن ما كانش عندهم أغلى من النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، كانوا يستحملوا شيء عليه. لئن شئت لآتينك بعنق، شوف الانفعال. ويغضب الرسول عليه الصلاة والسلام كل هذا الغضب وبوه. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. يا سلام عن خلق، الخلق الجميل، الخلق النبيل الذي ليس له مثيل. شوف حكمته عليه الصلاة والسلام، زي ما طلب الله يشتم عبد الله بن سلول، كان دايما يأذي النبي صلى الله عليه وسلم يشتمه، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو عبد الله بن أبي سلول الذي يقتل أصحابه؟ والله صاحبه، صاحبه، يعني هو رجل واحد بس. ليه قال أصحابه؟ بيعظمه مثلا؟ لا، قال لك لأن الخبر النفس لما بتنقله بيكبر معاه. قتل واحد هيقول لك قتل النهارده خمسة، وبعدين بكرة قتل 10، بعد بكرة قتل 15، على ما يوصل الخبر لآخر واحد في الجزيرة العربية بيفكر يسلم، يقول لك ده نزل بأصحابه ده، فيقول الحمد لله أنا ما روحتش. وهو ده كان ناوي يسلم ده وقت السعيد بتاعه ويروح، قال لك الحمد لله ده نزل دفع الأصحاب، مع إنه ما قتلش غير واحد بس. ها؟ على عادة الناس في الجامع، يعني مثلا واحد لو دخل القاهرة الكبرى دي واتنشرت المحفظة بتاعته، واول مره مثلا ينزل ولا حاجه وروح بقى يقول له ايه اكثر جماعه القاهره كلهم عربيه. طب هم كلهم تلاقوه ولا حظ، هو واحد بس اللي تلاقوه. بس ايه التعميم ده عندنا؟ بس المبالغه في النفس. يعني شوف صعبه بن الحجاج رحمه الله، قيل له لما لا تحدثون القصاص؟ بس جاء في قصص الموالد دول، واخد بالك اللي بيخترعوا القصص كلها اكاذيب في الموالد وبتاع، يقعدوا ينشدوا بالفجر واول ما الفجر يبدا يقوموا نايمين. ها الجماعة دول القصة يقول لك الجمل جاء يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له هز أنا الشفة اللي فوق بتاعت الجمل مقطوعة. ليه؟ عشان قال له هز وحط ايده على شفته. واخد بالك؟ يقول لك ميمونة ودانها مقطوعة تفح ولدائها منقورها اتقطع تفح ولزقوا. الحاجات الغريبة كده اللي كل الناس بترمى بياضها بخرج العملية دي. أهم دول جماعة القصاص اللي هم بيخترعوا قصص عشان يسلوا العوام عشان ياخدوا فلوس. الجماعة في القصص مرة في واحد اسمه العتابي، ده الراجل برضه من القصص دول، وعارف ان كل العالم اللي بيسمعوه عالم غدر ما بيميزوش من اي حاجة. فمرة كان قاعد ياكل كده على سريعة في الطريق، واحد قال له يا اخي الاكل عور، واخد بالك؟ وفي ناس بينسبوا هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وكاتب الاكل العور ولا حاجة، واخد بالك؟ قال له يا اخي الاكل العور الدار كده وكل العالم فايت عليك ورايحة وبتاع وانت مش هتشوف منهم. فقال له أرأيت إن كان في بيتك بقرة أكنت تحتشم أن تأكل أمامها؟ يعني لو مؤاخذة يعني عندك كريبة ومليانة بقرة تتكسب تقعد على باب الكريبة وتاكل؟ قال له لا، قال له أمهلني حتى أعلمك أنه بقرة. أكل ومضى بطنه وقام إيه طلع كل بقى عليه ودوم القصة والحكاية بتاعته. بعد ما خلص القصه والحكايه قال اي ليه؟ روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روينا دي بقى تفكر انت عنده سنه ساعه وحدثني فلان وفلان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس لسانه ارنبه انفه دخل الجنه. قال فما بقي واحد إلا أخرج لسانه يريد إيه؟ أن يصل بها إلى أرنبة أنس. فالتفت إلى صاحبه وقال ألم أعلمك أنهم بقر؟ وواحد ثاني اللي هو الرشيد بيقول للشعبي الشعبي اللي هو عامر بن صاحب الشعبي أحد التابعين يروي عن أبي موسى وغيره قال له حدثني بأعجب شيء مر به. قال له مر دخلت الكوفة فلقيت واحد من القصاص دول عمال يتكلم وينشد وبتاع فمن ضمن الكلام قال ايه؟ قال ان الله تعالى خلق صورين في كل صور نفختان. بقول كنت بصلي فعجزت الصلاه كده وعشان اصحح المعلومه الخطيره دي فقال يا شيخ اتق الله ولا تكذب انما هو صور واحد ونفختان. كان صاير الحرامية في الجزم أيامها موجودين الرجل القصر كان حاطط إيه حذاء تحت ورد هو قال له يا اتق الله وقام الرجل شايل الشعر بتاعه حاجب بالشعب دي قول فتتابع الناس كل واحد بأخذ جزمته ونزلوا ضرب عليه. قال والله ما تركوني حتى أقسمت له أن الله خلق 70 صورة في كل صورة نفختان. ها فالجماعة القصاص شعبة الحجاج بيقولوا له لما لا تحدث القصاص؟ قال يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراعا. ها سيناريو يعمل سيناريو قفشات درامية وبتاع علشان ايه الفتل والبهارات بتاعت الحوار. فطبيعة الناس ان ليس عندهم دقة في نقل الخبر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قتل عبد الله بن أبي سلول لوحده على موصل القبر أخذ الجزء العربي بقى أي نجل تصحابه دفع. فيعمل إيه عليه الصلاة والسلام سيوم يترك هذا الرجل حيا لأن المبتدا بقتله أعظم من أن يتركه حيا حتى مع شرعه. لكن الشاهد أن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول لما سمع أباه يشك النبي عليه الصلاة والسلام انفعل له والصحابة كانوا كلهم كده. الذي كان يؤيده تقدم انفعال شديد وعالي بالنص لو كان قرانا او سنه وانما يكون ذلك بسلامه القلب. سلامه القلب لجهاز ينبغي علينا ان نعتني بقلوبنا وان اي شيء يطرا عليه مهما على هذا القلب مهما كان دقيقا انك انت ينبغي ان تسال فيه وليس بكثير ان ترحل الى محافظه اخرى او الى بلد اخر لتسأل عالما من علماء القلوب عن شيء يقص مضجعك. انت لو اصبت بمرض القلب فقلب الشريان لتعب تروح اخر الدنيا عشان تتعافى. فقلبك اولى انك انت تهتم به وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يستطيع المرء ان يتوكل على حق توكله الا اذا كان سليم القلب. نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ علينا واياكم قلوبنا وان يجعل حبه احب الينا من الماء البارد. أقول قولي هذا وأشهد الله لي ولكم.